أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة آل عمران، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال المؤلف رحمه الله، أي يستفيدون أو يستبدلون، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم، والنصيب هو المفروض ولو لم يكن أيرا كما في المواريث. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مجاز عن الغضب، ليس المعنى أنه في الشيء الظاهر فإن الله سبحانه وتعالى من الكلام أو النظر الذي نعرفه، ولكن المسألة مسألة مجاز وتعبير عن غضب الله سبحانه وتعالى منهم، لأن الإنسان إذا غضب من شخص لا ينظر إليه ولا يكلمه. فالقرآن يخاطبنا على مستوى إدراكنا ومستوى عقولنا حتى نفهم ماذا يعني عندما يقول غضب الله عليهم، فهذا المعنى نفهم احنا الغضب على حسب مستوى العقل، لا مستوى العقل اللي عندنا ومستوى الادراك الذي لدينا، ان الله سبحانه وتعالى لا ينظر اليهم ولا يكلمهم، وكاننا ننظر الى ما نحن عليه، يعني في عندما يغضب احدنا من الاخر. نعم، ولكن المساله هي مساله مجاز وتعبير عن شده الغضب الذي نزل عليهم. ولا يزكيهم، لا يجعلهم في حكمه من الزاكين، ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، أي أنهم يبيعون دينهم وأمانتهم وأخلاقهم بما عرض لهم من أمور الدنيا بدون تحري في أمور الآخرة، فما طلع لهم أخذوه، يعني سواء بالأيمان أو بعدم الإيمان من أصله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يفتلونها، أي يحولونها عن قراءة التوراة على الصواب إلى القراءة المزيفة، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، أي ما هو من التوراة، ولا هو من عند الله لا من التوراة ولا من غيرها، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون على الله، آثمون بالكذب على الله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، هذا الذي وضحه المؤلف رحمه الله. يلوون ألسنتهم بالكتاب كما نراه اليوم، نستطيع أن نقول في مشايخ الفتنة وعلماء السوء الذين يستدلون بالقرآن في غير مواضعه، ويأتي بآية قرآنية ليصل إلى هدف سيء، ولكن يلوي لسانه بالقرآن في غير اتجاهه في غير مكان، فهذا ينطبق عليهم أيضا. نعم، إنما ما كان، نعم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا، موجه للأمة، كلام مخاطبين به اليهود ومن فعل فعلهم. نعم، ومن فعل فعلهم، أي من الذين يلون ألسنتهم بالكتاب ولو من القرآن، يلون ألسنتهم يأتوا بالآيات القرآنية في غير مواضعها، والكلام هذا موجه لل، نعم، عندهم التوراة الصحيحة ويعلمون أنها محرفة، ولذلك كانوا حتى في آية هذاك اللي أوردوها حق الزنا وضعوا أيديهم عليها، على آية الزنا وعلى آية الرجل. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يدل على أن ذلك شبه المستحيل من هذا البشر الذي اختاره الله واصطفاه لإيتائه الكتاب والحكم والنبوة، لأن الله علام الغيوب، فلو كان هذا البشر يدعو الناس إلى الشرك ما اختاره لذلك، لأنه خلاف الحكمة. ثم إنما أتاه الله من الكتاب والحكم والنبوة يزيده صلاحا إلى صلاحه ونورا إلى نوره ويدعوه إلى شكر النعمة كما هو شأنه، ولكن كونوا ربانيين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة هذا الخير كله، لأن الله المسألة هنا مسألة اختيار، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الحكمة، واختياره لهذا لن يكون إلا من الحكمة، فالاستحالة تامة أن يكون من في بهذا ثم يدعو إلى الشرك بالله، لا يمكن. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين عابدين لرب العالمين، هذا ما يجب أن يقول، دعاة إلى عبادته، معلمين لعبادته، ناصحين له، موالين لأوليائه، معادين لأعدائه، مخلصين له، مكثرين لذكر رب العالمين، حتى تستحق هذا الاسم الكريم ربانيين، الذي معناه النسبة إلى ربهم بكثرة لهجهم بذكره ونصحهم وإخلاصهم في عبادته ودعوة الناس إليه، بما كنتم تعلمون الكتاب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بسبب علمكم لكتاب الله، فإنه يدعوكم إلى أن تكونوا ربانيين بما فيه من الهدى والمواعظ. هذا على قراءة نافع. نعم، على قراءة نافع تعلمون بالتخفيف، فأما على قراءة ضم التاء وفتح العين وتشديد اللام فالمعنى بسبب تكرار تعليمكم لكتاب الله. وبما كنتم تدرسون من كتب الهداية، إما من كتب الله تعالى، وإما من كتب العلماء الهدى التي فيها التذكير والمواعظ والإرشاد. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فكما لا يتصور منه أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كذلك لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأن هذا ينافي دينه وعقيدته وحاله في إخلاصه لله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن. سؤال إنكار كما نقول في لغتنا لا يتصور منه لمنافاة طريقته وحاله، ولأنه يهدم بذلك بنيانه الذي قد بناه وتعب في بنائه، لأنه رسول الله إلى البشر وهو اللي يدعوه، وكيف يأتي ويخرب كل ما بناه أو ينقض كل ما بناه. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ منهم الميثاق على الإيمان والنصرة لأي رسول أرسله الله وآتاهم مصدقا لما معهم، والمقصود بهذا العهد أتباعهم الذين آتاهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم من كتب الله، الذي لو بعث في حياة أنبيائهم الأولين لوجب عليهم الإيمان به ونصره بهذا العهد والموثق، ليعلموا أتباعهم الذين بعث فيهم أنه رسول من الله، يجب عليهم الإيمان به ونصره. وهذا الكلام موجه لليهود لأنهم هم أهل الكتاب في هذا. قال أقررتم هذا الميثاق ورضيتموه الذي أخذناه منكم، أي من آبائكم الأولين وأنتم خلائف لهم، رأيتم وسمعتم وقرأتم ما ذكره آباءكم، فكأن هذا موثقا وعهدا عليكم على الأولاد أن يكونوا أتباع للآباء، فهذا معنى الموثق العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، عهدي الثقيل الذي تتقيدون به، أي احتملتم الميثاق الذي حملتكم؟ قالوا أقررنا، رضينا وقبلنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين بهذا الميثاق المأخوذ عليكم لدى أممكم ليعلموا به ويعملوا بموجبه، ما دام أنكم عرفتم هذا وسمعتم هذا وآمنتم بهذا، إذن هذا هو ميثاقكم وهذا هو إصري عليكم أو ما حملتم أنفسكم به، فبلغوه لمن بعدكم حتى تأتي أولادكم أو الأجيال التي بعدكم ويأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله فيؤمنوا به بسبب هذا الميثاق وهذا العهد الذي أخذته عليكم أنتم، لأن سيكون هناك توارث لهذا العلم حتى يصل إلى الذين موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، تولى عن العمل بموجب هذا الميثاق الذي وصله والعلم الذي أتاه، أفغير دين الله يبغون فلن يقبل إلا دين الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فمن أسلم وجهه له طوعا رشدا، ومن لم يسلم له طوعا فهو منقاد لقضائه فيه كرها، فهو يجزيه بعصيانه الجزاء الأوفى ولا ينازعه فيه منازع، لأنه لله وحده ومرجعه إليه وحده. وكما أخذ الله الميثاق على النبيين على الإيمان والنصرة للرسول المصدق بما أوتوه الذي يجيء بعدهم، فقد أمر الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بما أوتوه الذين من قبله. فقال تعالى، لأن كما أن الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء ومن معهم بالإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، فكذلك الأمر وجه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله أن يؤمن بهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. هذا الإيمان المفصل حجة على أهل الكتاب، لأن فيه التصديق بما معهم ولما معهم، لا نفرق بين أحد منهم، لأنهم حاملون كلهم لرسالة واحدة ودين واحد، ونحن له مسلمون أوجهنا لله وحده لا نشرك به أحدا في عبادته. إذن أنا كما أنتم ملزمون بالإيمان بي وبرسالتي، فأنا أيضا مؤمن بكل الرسل. ولذلك هذا حجة، نعم هذا حجة على الآخرين، على اليهود وعلى النصارى، هذه الآية حجة عليهم. ولما يأتي محمد صلى الله عليه وعلى له يقول أنا مؤمن أصلا بما أنزل على الأنبياء كلهم من قبلي، مؤمن بأنهم أنبياء حق وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، وأني أيضا أنا نبي، فكما أنا مؤمن بهؤلاء وهم مؤمنون بي فهو حجة عليكم يا أتباعهم أن تؤمنوا بي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من يطلب أو من يرد غير أو من يرد غير الإسلام الذي هو إخلاص العبادة لله دينا مخالفا له، فمعنى الإسلام إسلام الوجه لله أي إخلاص العبادة لله، وقد استعمل بمعنى إسلام النفس لله وهو واحد، إلا أن إسلام النفس قد يكون أبلغ إذا كان كإسلام إبراهيم عليه السلام. ولا أعتقد أن استعمال الإسلام بمعنى الدين والشريعة التي شرعها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، إلا استعمال عرفي تعارفت به الأمة، ولذلك فلا يفسر به الإسلام في القرآن بمعنى أنه مفهومة فلا يقبل منه. قال المعنى في الإسلام هو تسليم النفس لله سبحانه وتعالى، وليس المعنى العرفي الذي هو الشريعة وكذا، لا، الإسلام هو الاستسلام المطلق، كما أن إبراهيم سلام الله عليه سلم نفسه حنيفا مسلما لله، ليس المعنى العرفي الذي يتبادر إلى الذهن. لأن الأصل في الصلاة أو في الزكاة أو في غيرها، الأصل فيها ليس الحركات، أنني أقوم وأجلس، الأصل في هذه الصلاة هو الامتثال لأمر الله والخشوع لله والتواصل مع الله والطاعة لله. فإذا الإنسان وصل إلى هذه النقطة وإلى هذه الجزئية وجد أن المسألة خرجت عن مسألة الكسل وعن مسألة القيام والقعود وأنا تعبان وأنا كذا وأنا كذا، أبدا خرجت المسألة تماما إلى شيء نفسي بحت، هو صلة واتصال وعلاقة بين هذا الشخص وبين الله، واستسلام مطلق لله سبحانه وتعالى، ويقوم إلى صلاته أو يؤدي زكاته أو يؤدي الحج، يؤديها بنوع من من من من الصفاء الروحي، من الصفاء النفسي. الجسد انتهى، الجسد ليس له دور هنا، اللهم مجرد متحرك قائم قاعد. ولذلك لو اتانا شخص وجدنا شخص يصلي وهو لم يقرا ولم يسبح، يعني اما القيام والقعود اثابه كامل والسجود ولا كلها كامله، لكن ليس له من صلاته هذه شيء، لأن الأصل فيها هو الصفاء الروحي والتواصل الروحي مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الأصل في العبادة، ليس الأصل في العبادة القيام والقعود. ولذلك كلما كان الإنسان في صفاء مع الله وفي علاقة مع الله انتفت شوائب الكسل وشوائب الخروج. يعني رأيت أمس أقرأ للدكتور محمود، هذا الدكتور المصري مصطفى محمود، يعني هذا العالم العظيم، يعني يقول إن هناك في أمريكا قال انتشرت في فترة من الفترات اللي هي شبه الصلاة اللي هو التأمل، وبدأوا يؤلفوا فيه كتب وكذا وكذا اللي هو التأمل. قال حتى إن كان المنظرين يقول خلاص تجرد من كل ما في الحياة، تجرد تماما، وتجرد من نفسك، لا وتجرد من نفسك إلى الفراغ، فض نفسك خلاص، تخيل إنك مالك أي هم في هذه الدنيا، ولو مجرد دقائق حتى أنك تعطي لنفسك انطلاقة. قال فتقابلت مع أحدهم، أحد دعاتهم يدعيني ويقول لي إن هذا إذا أردت أن تخرج من مشاكلك، إذا أردت أن تخرج من الضغوط، قال حتى ضغط الدم وحتى كذا يهدأ وكل شيء، فعليك أن تدخل معنا في هذا المذهب وفي هذه النظرية اللي هي نظرية التأمل. قال أخرج من الحياة تماما واستلق بنظرات بعيدة جدا حتى تخلص من نفسك، نفسك أنت أخرج منها. قال جميل، هذا كلام جميل. قال وقال ينظر عليه، قال احنا أنت يعني، قال هذه تكفيك لو في الشهر مرة، لو في الشهر مرة يعني تساعدك نفسيا. قال أنا عندي هذا اللي أنت تقول، أنا عندي 5 مرات في اليوم والليلة عندنا كمسلمين. قال كيف؟ قال عندنا كمسلمين عندنا الصلاة، الصلاة في الأصل، الصلاة في الأصل هي ليست هذا القيام والقعود الذي نعمله. الصلاة في الأصل أنك أول ما تأتي وتدخل إلى الصلاة أنك تأتي تقول الله أكبر، أكبر من كل كبير، ومن نفسك ومن عظمتك ومن أولادك ومن كل شيء، ومن الحياة ومن الدنيا ومن ما فيها وكذا، خرجت من كل شيء. والأصل قال في الصلاة عندنا، الأصل فيها أنها تجرد من الحياة الدنيا بوساختها بقدارتها بكل ما فيها، وتقف أمام الله حتى تكون صلاة تامة، تكون صلاة تامة، فهي على قدر تجردك من الدنيا وحطام الدنيا وأذى الدنيا وقدارة الدنيا يكون وصولك إلى الله. فقال احنا فالصلاة هكذا هي عند في الإسلام، فهي عندنا 5 مرات في اليوم والليلة فرضا ان نكون في هذا التأمل اللي تعيشوها انتم في السنة ولا في الشهر، لا احنا نعيشها نعم في اليوم 5 مرات. قال فالأصل في العبادات هو الصفاء النفسي، وهو الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى هذه، يعني إذا خرجنا، لأن إحنا كما قال البعض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة لأنها راحة لنا. قال بينما نحن اليوم نقول نريد أن نرتاح من الصلاة، شوف الفرق. النبي صلى الله عليه وعلى آله كيف يقول؟ يقول أرحنا بها يا بلال، يعني خلنا نرتاح مع الصلاة، لأن إحنا بندخل في الصلاة. بينما إحنا اليوم إحنا لا، إحنا نظريتنا خلونا نخلص من الصلاة، أنا ما قد صليت، أنا أبغى أصلي علشان أرتاح وأجلس أخذ راحتي. فالفرق كبير كبير جدا، ولذلك لا نستطيع أن نعرف ماذا تعني لنا الصلاة، سواء قدمنا أخرنا قمنا قعدنا صلينا، إذا لم نكن بهذا المنطلق، من منطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أرحنا بها يا بلال. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إذا أحجب عليه أمر أو كبرت عليه المسألة صلى. فهذا هو معنى الصلاة، وليس المعنى اللي احنا نعيشها اليوم ونؤديها اليوم. فإذا يجب أن تكون الصلاة راحة لنا، لا راحة لنا منها، بل هي مريحة لنا، وليس أننا نرتاح منها. فإذا لابد من أن نوصل إلى هذه المرحلة، مرحلة أنك تدخل إلى الصلاة، تدخل إلى الله، تخرج من نفسك، نفسك هذه اللي معك اللي بين جوانحك، نفسك هذه كلها ترميها قبل تدخل المسجد، حتى تستطيع أو قبل تدخل في صلاتك حتى تستطيع أن تكون هذه الصلاة لله. ولذلك ثق وتأكد، ثق وتأكد، إذا وصلت إلى هذه النقطة أنت الذي ستبحث عن الصلاة، ستبحث أنت عن الصلاة حتى وأنت في نومك ستبحث عن الصلاة، حتى وأنت في أي عمل لك ستبحث عن الصلاة، لأنك خلاص مشكلتنا قلت لكم أنها بالنسبة لنا اليوم كارثة الصلاة، نبغى نتخلص منها بأي شكل، يلا ما يوضي الواحد يرجع للأربع ركعات ويرتاح، هذه يعني بعيدة عن الأصل المطلوب، المطلوب أن احنا نتلذذ بالصلاة، هذا المفترض الذي يجب أن نكون عليه، أن الصلاة لذة نعيشها نعم، لكن لما أن احنا بعدنا عن معناها فأصبحت بالنسبة لنا مشكلة، دائما يصدق أنه يقوم يصلي ركعتين يرجع يرقد شغله، يلا خلني أدي للركعتين، وذا يتأخر وذا يجمع وذا يطير، وذا إذن احنا بعيدين عن الأصل اللي هو أن احنا نتعامل من صفاء روحي ونتعامل مع الصلاة من هذا المنطلق. لكن هذا إذا وصل الإنسان إلى هذا أصبح من أصحاب الفضوة عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الأنبياء وهذا الصالحين وهذا الناس اللي لهم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة، مرحلة أن الصلاة مريحة نريدها ليست الظهر هذا يلا بأذن قده احنا مجبورين به، العصر كذلك، المغرب، لا احنا اللي نبحث عن الصلاة، تأخر المؤذن، تأخر كذا، تجد، فهذا الذي يريد ان يستمتع، لان الصلاة في الاصل متعة، اذا وصلنا الى هذه الجزئية، اذا عرفناها وعرفنا ان يعني مجرد انك تركع بعد ما تقرأ هذا القرآن، تقف أمام الله ثم تركع، وإذا أنت تركع بقول الله أكبر، تركع إلى الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله وكأنك أقرب إلى الله حتى تصل إلى السجود وهو أقرب بكثير من الركوع، فكل ما عرف الإنسان معنى الركوع معنى السجود معنى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى كان هذا معنى كامل للصلاة، وكذلك الزكاة وكذلك الحج، كل عباداتنا إذا كانت معناها لله سبحانه وتعالى. لذلك ضرب مثال جميل، قال الصدقة، قال الصدقة الآن عندما الإنسان يأتي ويدفع الصدقة يضع في باله حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله، قال إن الصدقة المقبولة أول ما توضع تكون في يد الله، إذن أنت لا تدفع لهذا الذي أمامك، لا تستهتر بهذا الذي أمامك، لا لا لا، أنت تدفع لله في يد الله، أنت تضعها في يد الله، خليك مرتاح، نعم، ما يجي أحد عندك شك هذا ما صعب هذا مدري هو، لا، خذ في بالك انك وضعتها في يد الله حتى تتلذذ بالصدقة هذه اللي انت اعطيتها، تحس لها لذة لانك تعرف ان الله غني اصلا عن هذا حقك المليون اللي انت اعطيته، الله في غنى عنه، لكن تخيل وانت تدفع هذا المليون تطلب رضاه، مع انك لو دفعتها لاخر تطلب عبوديته، ان يكون تحت رحمتك هذا اللي دفعته، لكن مع الله لا، مع الله العكس، تطلب الرضا وتقدم العبودية كلها لله مقابل ما تدفع إلى الله، لأن الله في غنى عنك وفي غنى عن أموالك وهناك ما ينتظرك من الله سبحانه وتعالى. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قلنا لأن الله لا يرضاه وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.